كما أقول الذين معه لابد أن أعود إلى الوراء أتذكر سيدنا أبي بكر الصديق الذي قدم روحه وماله فداء لحضرة النبي، فكان التكريم يوم المات دخلوا به على الحبيب والباب مغلق وقالوا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فسمعوا صوتا يقول أدخل الحبيب على حبيبه. ويوم أن قالوا لعمر هناك شاب يدعى أبي لؤلؤ الماجوسي برع في بناء البيوت وفي الحدادة، فقال عمر والله لن يدخل مدينة حضرة النبي إلا مؤمنا وتقيا. فقال له المغيرة بن شعبة أدخله يا عمر مقابل أنه يدفع كل شهر ما يقرب من 200 درهم. فأقبل عليه وقال لعمر سوف أصنع لك بيتا يحاكي به المشرق والمغرب. فنظر إليه عمر وقال له أنت قاتلي. وبالفعل دخل وقتل عمر وطعنه تحت سرته وملئ المحراب بالدم وهاج في المسجد إلى أن ضرب ما يقرب من 13 رجل منهم 3 قد ماتوا، فألقى عليه أبي طلحة بردته فأخرج السيف وقتل نفسه أبي لؤلؤ الماجوسي. كل ذلك حبا في رسول الله. شكرا. شاكرا لفضيلة القارئ أحمد عبد الرازق الدلالي القارئ والمتهم في الفضائيات المصرية وإذاعة وسط الدلتا على هذه التلاوة المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة. إخوة الإيمان، منذ لحظات قليلة حضر المحبب إلى قلبي دائما الذي أسعد برؤيته الذي استطاع بصوته أن يقتحم القلوب دون ذات، الأخ الحبيب فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وليبارك له الجميع على اعتماده قارئا في الإذاعة والتلفزيون العربي رغم المشوار الطويل الذي خطاه في الإذاعة والتلفزيون العربي. وفضيلة القارئ السيد عبد الكريم الغطاني القارئ المفيد بقبل سليمان كبد سعد الدنيا، وأشكر مقيم وأمين عام نقابة القراء بالإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ أسامة محروس القارئ أيضا من الفضائيات المصرية، وفضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن المقيم بالتل وعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. بقي معي من الضيوف كوكبة، على أمل كما وعدت حضراتكم أن تكون هناك مفاجأة بعد صلاة العشاء مباشرة، وأنا لن أفسح على ما يدور في جعبتي وإنما سوف تكون مفاجأة للجميع. أما الآن فمعي قارئين، الوقت ينقسم بينهما، فضيلة القارئ الشيخ عبد الشكور نادي رشدي صدقة، فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو زيد لبني عبيد. تلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ عبد الشكور الأجرشي القارئ والمقيم بصدقة، على أمل أن تكون التلاوة بعد ذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو زيد. أسأل الله تبارك وتعالى لهما التوفيق والأداء. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وقيل الحمد لله شديد العقاب.